من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بإذن الله عز وجل في هذا الدرس كتابنا ألحقه العلماء بكتاب العبادات، ثم بعد ذلك إن شاء الله نشرع في ربع المعاملات، ونسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وشيخه ولدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويجب إلى حقه، وأفسد بلده عدوون أو استنفره الإمام، وتمام الباطل أربع ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، هناك عدة مقدمات يعني أرغب الكلام عنها، وذلك أن كتاب الجهاد من أهم الكتب التي يعني أكثر الناس الكلام عنها. أولا، هذا الكتاب يسمى كتاب الجهاد، وأحيانا يسميه العلماء كتاب السير، أخذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وجهاده. والفقهاء يختلفون في موضع هذا الكتاب أين يضعونه بين أبواب الفقه، لذلك القرافي رحمه الله في الذخيرة قال: لما للجهاد من فضائل عظيمة، كان الإمام مالك وأصحابه يجعلونه في المصنفات مع العبادات، والشافعية يجعلونه مع الجنايات، يعني يأتون به بعد ربع الجنايات بعد كتاب الحدود. قال: لأنه عقوبة على الكفر، فالشافعية يلاحظون المفعول به، والمالكية يلاحظون الفاعل، وتعلقه بالفاعل أشد من تعلقه بمفعوله. ثم وقال أيضا: ولأن ذكر الجهاد في القرآن كان أكثر ما يرد مع العبادات، فصار إلحاقه بالعبادات أولى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. والحنابلة كما هنا في هذا الكتاب ذكروه في موضعين، فأحيانا يذكرونه كما ذكره المالكية بعد كتاب المناسك، ومن ذلك الإمام الموفق رحمه الله حيث ذكره في المقنع بعد كتاب العبادات، والمختصر هنا الزاد مختصر للمقنع، وهم ربطوه بكتاب العبادات أو ربطوه بكتاب المناسك تحديدا، زيادة على ما ذكره القرافي قبل قليل، هو أنهم راعوا في أبواب العبادات حديث ابن عمر كما سبق معنا: بني الإسلام على خمس، ورتب العبادات. قالوا أنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ فقال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقالوا إن الجهاد إذن مرتبط بالحج والعمرة، فجعلوه بعد الكلام عن المناسك. وأيضا ما قاله السبب الثاني، ما قاله البهوتي رحمه الله في كشاف القناع، حيث قال: إنما ختم بالجهاد أبواب العبادات، أو إنما ختم المؤلف بالجهاد أبواب العبادات، لأنه أفضل تطوع البدن. فأفضل أنواع التطوعات في العبادات هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وسيأتي إشارة لذلك. هذا هو الموضع. الموضع الثاني التي يذكره فيه الحنابلة هو أن يذكرونه كما ذكره الشافعية بعد كتاب الحدود، وأول من ذكر ذلك هو الخرقي في مختصره، والمغني شرح عليه الموفق، ثم أيضا الموفق نفسه في كتابيه العمدة، عمدة الفقه والكافي، ذكر كتاب الجهاد أيضا بعد كتاب الحدود. ولعل من الأسباب في ذلك أنهم يرون أيضا أن الجهاد هو من باب العقوبات التي يعاقب بها المحارب لدين الله عز وجل، فجعلوه مع باب الحدود. وأيضا أن الخطاب، هذه مسألة مهمة وقاعدة، أن الخطاب في باب الجهاد موجه لولي الأمر وليس إلى أفراد الناس، وهذه هي مسألة مهمة جدا وينبني عليها. ولذلك العلماء يذكرون أحكام الجهاد وأحكام المجاهدين والصف يذكرونه في باب السياسة الشرعية وألفت فيه كتب. وهذا يقودنا إلى المقدمة الثانية في باب الجهاد، وهي من المخاطب بكتاب الجهاد. المخاطب بكتاب الجهاد يقول الفقهاء إن الجهاد أمره موكول إلى ولي، إلى الإمام واجتهاده، وإنما يلزم الرعية طاعته فيما يراه. ولذلك جعل من مهمات ولي الأمر هو إقامة الجهاد، كما قاله كما هو ماثور عن الحسن البصري رحمه الله: يلون من أمورنا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والقرافي رحمه الله حكى الإجماع على أن الجهاد موكول إلى ولي الأمر. فهذا الأمر، كلامنا عن موكول لولي الأمر، يختلف عن مسألة أخرى ستأتي معنا بعد قليل، وهي إذن ولي الأمر في الجهاد. فإذا عرفنا أن الجهاد إنما هو متجه إلى ولي الأمر، عرفنا أن هناك خلطا كثيرا في تنزيل أحكام الجهاد من قبل كل شخص على من يرى أنه يستحق أن يقاتل. فالمخاطبة في أحكام الجهاد كما سترون بعد قليل، كتاب الجهاد الذي سنشرحه بعد قليل ليس فيه إلا 5-6 مسائل لعامة الناس، أما البقية فالمخاطب فيها إمام المسلمين. ولذلك كان وضع كتاب الجهاد في باب السياسة الشرعية من هذا المنطلق صحيح. قالوا ولذلك قالوا على الحكمة من تعليق الحج والجهاد بالإمام، قالوا لأنهما فرضان يتعلقان بالسفر، والسفر يحتاج إلى سائس يسوس الناس، ولذلك لا يحصل ذلك إلا بالإمام سواء كان برا أو فاجرا. والعلماء ذكروا أيضا قاعدة لها علاقة بهذا الموضوع، وقالوا إن العبادات أو التكليفات إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، فالأمور العامة لا يقبل فيها اجتهادات الأفراد، قالوا ومنها الجهاد. فالصلاة تجب على كل مسلم، عليه سبق أن ذكرت لكم الصلاة يجب عليك أن تصلي، ما وجدت ماء تتيمم، ما عرفت القبلة تجتهد في القبلة، لا تنتظر أن يأتي شخص يخبرك، الوجوب عليك. لكن الصيام كذلك، الحج كذلك، لكن الجهاد لا يجب عليك الجهاد إلا إذا أمرك به ولي الأمر. ولذلك قال أظن الدميري في النجم الوهاج: والجهاد الأصح المنع من الجهاد، لأن الآحاد لا يتولون المصالح العامة، وإنما والجهاد يحتاج إلى نظر كامل. المقدمة الثالثة هي: ما معنى الجهاد الذي نتكلم عنه؟ الجهاد يقول العلماء هو من الجهد وبذل المشقة، وقالوا إن الجهاد في الشرع يطلق على 3 أمور: جهاد القلب، وجهاد اللسان، وجهاد اليد. وهذه المعاني كلها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. جهاد القلب معناه مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان، وهذا مأمور به كل إنسان: وجاهدوا في الله حق جهاده، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وهذا هو أدنى درجات الجهاد. والنوع الثاني جهاد اللسان، وهو مدافعة الباطل بالحجة والبيان والدليل، ومنه الجهاد الذي نحن إن شاء الله أنا وإياكم فيه، وهو جهاد الدعوة إلى الله عز وجل وتعلم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه الرد على المخالف، كلها من الجهاد باللسان. ولذلك جاء في حديث عند الإمام أحمد: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وجاء في حديث آخر: إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. ولذلك ابن القيم رحمه الله جعل الدعوة إلى الله عز وجل من جهاد بالقلب وباللسان، ويقول ويكون أفضل من الجهاد باليد. ولذلك يعني يأنف بعض طلبة العلم أو بعض الدعاة حينما يمر بهم شيء في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل من لأواء ومسغبة ويضعفون أو يفترون أو يتركون، هذا هو الجهاد الحقيقي. ليس الجهاد القتال بالسيف، الجهاد هو أن تجاهد نفسك وأن تصبر وأن تصابر في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. ذلك ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع في مقدمة كتاب الجهاد أطال الكلام في ذلك، وقال إن عن شيخ الإسلام إن الجهاد الدعوة أفضل من القتال باليد والسيف، وذكر في ذلك أن عمار شكى هجاء المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجوهم كما يهجونكم، يعني كما يهجونكم بألسنتهم وينشرون الباطل انشروا أنتم الخير وعلموا الناس. النوع الثالث من أنواع الجهاد هو الذي تكلم عنه الفقهاء هنا، وهو الجهاد باليد، وعقدوا له أبوابا وكتبا، بل عرفه بعض الفقهاء بقوله الجهاد هو قتال الكفار خاصة، كما هو ذكره البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى. ولذلك كل المسائل التي نتكلم عنها في كتاب الجهاد هي منطلقة إلى جهاد المسلمين للكفار. الكفار هم المشركون عبدة الأوثان أو اليهود أو النصارى، لا يجوز أن ننقل أحكام كتاب الجهاد إلى مقاتلة المسلمين أو تقاتل بين المسلمين بعضهم لبعض. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قتال من يعني من يقاتلون مع الإمام وقد يقاتل يعني أشخاص المسلمين، قال هل تسبى نساؤهم؟ فغضب منه الإمام أحمد وقال ليس دع عنك هذا، يعني أن أحكام الجهاد ما تقرأه في كتاب الجهاد لا ينطبق على ما بعض ما يقع بين المسلمين. المقدمة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم هو أن كتاب الجهاد يمتاز بميزتين. الميزة الأولى أنه يجتمع فيه مسائل في غير مظنتها، يعني أنه رغم هذا الكلام الطويل عن كتاب الجهاد إلا أن كتاب الجهاد فيه مسائل بحثها الفقهاء في غير مظنتها. معنى ذلك أنك أحيانا تريد أن تعرف كلام الفقهاء عن مسألة معينة ولكنك لا تذهب إليها في مظنتها ولا تجدها، وتجد أنها ذكرت في غير مظنتها. سأذكر لكم الآن 10 مسائل كلها قد يظن الشخص أنها غير موجودة وهي موجودة في كتاب الجهاد. أفضل أعمال التطوع تكلم الفقهاء عنه بإسهاب في كتاب الجهاد، وهل الجهاد هو أفضل التطوعات أم غيره من الأعمال؟ من أين أخذوه؟ أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد على كل الأعمال. وذلك تجد إذا أردت تعرف كلام الفقهاء في أفضل أعمال التطوع ارجع إلى كتاب الجهاد. حكم ركوب البحر هل يجوز ركوبه؟ تكلم عنه العلماء في كتاب الجهاد. مسألة دقيقة جدا وهي فروض الكفايات، ذكرت معكم في كتاب الجنائز قلت هل تسقط إذا صلوا على الجنازة مرة أولى هل تسقط المرة الثانية؟ تكلم الفقهاء عنها ليس في باب الجنائز وإنما في كتاب الجهاد، لأنهم يقولون هل يسقط الجهاد بشخص واحد أم لا يسقط. تكلموا أيضا وجوب بر الوالدين، أين تجده في كتاب في كتب الفقه؟ في باب الجهاد. السمع والطاعة لإمام المسلمين تكلم عنه الفقهاء في باب الجهاد. إتلاف المال في العقوبات، الآن حينما تأتي الدولة وتعزر فلانا تتلف ماله، من أين استقى أو أين تكلم العلماء عنها؟ تكلموا عنها في مسألة ستأتي معنا بعد قليل، وهي إتلاف مال الغال من الغنيمة، تخذيل الناس وترويعهم وتخويفهم ومن غلبة الكفار وغلبة الفسق وغلبة البدع، أين تكلم عن الفقهاء؟ تكلم عن الفقهاء في باب الجهاد، في باب منع المخذل والمرجف من الدخول في الغزو. أحكام إقطاع الأراضي وهو أن يعطي ولي الأمر الناس أرض يتملكونها تكلم عنه الفقهاء في باب الجهاد. أحكام أهل الذمة، أحكام الوفاء بالعهود، التعامل مع المنكر الصادر من المخالف تكلم عنه الفقهاء في باب الجهاد. فهذه مسائل دقيقة لا تجدها إلا في كتاب الجهاد، مع أنها قد لا يظهر لك أن لها علاقة. أيضا من الميزات في كتاب الجهاد أن باب الجهاد من أعظم الأبواب تأثرا ببيئة من يتكلم فيه. مثلا الموفق بن قدامة رحمه الله في المقنع تكلم في كتاب الجهاد في 10 صفحات، الحجاوي هنا في صفحتين أو صفحتين ونصف، لأن الموفق رحمه الله في زمنه كان زمن قتال وصراع بين المسلمين والكفار في ذلك الوقت. أما في زمن الحجاوي رحمه الله كان في الشام الأمور مستقرة وعنده أهل الذمة كثير، فأطال النفس في الكلام عن أهل الذمة. ولذلك تستغرب بعض المرات حينما تقرأ في كتب الفقه فتجد أن كتاب الجهاد الكلام عنه قليل، لأن المؤلف عاش في فترة لم يكن فيها الجهاد قائما، ذلك الجهاد ليس قائما في كل وقت. ولذلك ذكرت لكم مثال على ذلك في الحج حينما قلت لكم إن الخرقي رحمه الله لما جاء في صفة الطواف قال إنه يبدأ من الحجر الأسود فيقبله إن كان، يعني إن كان الحجر موجودا، لأن الخرقي لما ألف كتابه مختصر الخرقي الذي شرحه الموفق في المغني كان الحجر الأسود قد اقتطعته الفئة الضالة الباغية الخوارج وأخذوه معهم إلى هجر إلى الأحساء سنوات طويلة، فما كان يتصور الخرقي رحمه الله أن الحجر الأسود سيعود يوما ما ويوضع في الكعبة. هذا يعني فقط أطلت الكلام فيها يعني لبيان أهمية هذا الكتاب. المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا كتاب الجهاد، ثم تكلم عن بعض المسائل وترك مسائل كثيرة سنذكرها. قال وهو فرض كفاية، يعني أن الجهاد الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ليس فرض عين، فلكن فرض كفاية إذا وجد سببه ليس على إطلاق. ليس معنى ذلك أن الآن نبحث عن أي مكان فيه جهاد وننظر هل يجاهد الناس أو نذهب نجاهد معهم. إذا وجد سبب الجهاد وهو قتال المسلمين للكفار أو دفاع المسلمين عن بلادهم من الكفار فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. طيب قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ويبعثهم للسرايا ولا يخرج معهم، فدل ذلك على أنه إذا قام به من يكفي سقط الحرج والفعل والإثم عن الباقين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغزو، يغزو أحيانا معهم ولا يقاتل، فدل ذلك على أن الأصل في الجهاد أنه إذا كان فيه من يكفي جاهد. قال ويجب، الحالة الثانية الوجوب العيني، يعني ويجب عينا يكون واجبا عينيا فرضا عينيا في ثلاث حالات. الحالة الأولى قال إذا حضره، إذا حضر القتال، يعني شخص هو ذهب معهم وفجأة صار في ميدان المعركة فنقول صار القتال واجبا عليك وجوبا عينيا تأتم بتركه، يعني إذا حضر صف القتال، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أو إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وحديث اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف، يعني إذا زحف المسلمون على الكفار فيصير فيكون الخروج من الصف والعودة والهروب هذا من أكبر الكبائر ومن الأسباب الموجبة للموبقة للعمل الصالح. السبب الثاني الذي يكون به الوجوب في الجهاد وجوبا عينيا قال أو حصر بلده عدو، يعني هي رويت بالصاد وبالضاد، يعني أو حضر بلده عدو، كلا المعنيين جائزين وكلاهما يجب فيهما القتال. بلده ما مقصود به البلد هو الذي يعيش فيه، فلا يعني ذلك أن تذهب وتقول أن البلاد الثانية من بلدان المسلمين حصرها العدو فأذهب وقاتل معهم. الوجوب العيني ينطلق إليك إذا حصر العدو بلدك الذي أنت فيه. قال أو استنفره الإمام، أو استنفره، هذه هي الحالة الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا، والله عز وجل قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض. فالمقصود بالإمام هنا هو إمام المسلمين، إمام المسلمين الذي يسمع له ويطاع، يعني هنا من إمام المسلمين هو الملك أو من ينيبه ويكل إليه مثل هذا الأمر، غيره لا يعد إماما لأنه لا يتصور يعني وهذا الكلام رد على أن يكون للإنسان جماعة أو طائفة أو فئة أو حزب ينتمي إليه فيعتبر أن شيء أو رئيس الجماعة أو رئيس التنظيم هو الإمام، لا، المقصود بالإمام في كلام الفقهاء هو الإمام الأعظم، لأنه سيرد هنا التفريق بين الإمام وبين الأمير. قال وهناك حالة رابعة ذكرها العلماء لم يذكرها أيضا الموفق وما ذكرها المؤلف هنا، قال إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه صار فرض عين، يعني شخص احتاجوا إليه، لا يعرف لهذه الأسلحة إلا هو، فيكون الجهاد واجبا عليه. احتاج إليه لتطبيب المرضى، احتاج إليه لأنه يعرف الطرقات، يعرف المسير في الليل، فهو يكون الحج أو الجهاد واجبا عينيا عليه. ثم المؤلف هنا انتقل مباشرة بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام الرباط. ف لا لا، إذا احتاج إليه، الكلام هنا في بلده فقط، في غير بلده العلماء يقولون أنه بعد ذهاب دولة الخلافة الشوكاني يقول انتهى ما يتعلق بالإمام الواحد، وإنما سارت الحياة على أن في كل بلد أمير، يعني الدويلات، ما يسمى بالدويلات، فيجب على الإنسان أن يسمع لأمير بلده. هذا كلام الشوكاني، والشوكاني تعرفون قبل 4 قرون، ليس هذا، ليس الآن. وحكى الإجماع على أنه، أن الاتفاق بين العلماء على أنه إنما يسمع لأمير دولته التي هو فيها. فالمقصود إذا احتاج إليه من أهل بلده، يعني مثلا لو أنك في بلد وفيه قتال، والقتال لست يعني من المقاتلين، لكنه يحتاج إليك لأنك مهندس، يحتاج إليك لأنك طبيب، يحتاج إليك لأنك يعني تعرف الطرقات، فيكون عندئذ واجبا عليك. المؤلف هنا ترك عدد من المسائل لأنه اختصر الكتاب، اختصر كتاب الجهاد اختصارا شديدا، لم يتكلم هنا عن أنه عن شروط الجهاد أو على من يجب الجهاد، وهو أنه لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع. هذه قالوا أنها من يجب عليه الجهاد. أيضا ما لم يذكر المؤلف ولم يتكلم عنه أن الجهاد هو أفضل ما يتطوع به، ليفرق فيه بين أنه إذا تنازع العبد عند قيام الجهاد تنازعه عبادة يتطوع بها، فإن الجهاد يقدم عليها. وتكلموا في هذه المسألة في مسألة متى لو نودي للجهاد في الصلاة عند إقامة صلاة الجمعة، قال إنه يقيمها ولا يذهب للجهاد حتى يصلي الجمعة. من المسائل التي ذكروها أيضا ولم يذكرها الإمام موانع إقامة الجهاد، وأيضا ما يتعلق بتبييت الكفار، التترس إذا تترسوا بالمسلمين أو تترسوا بالصغار، أو إذا كان الإقدام على قتالهم فيه مضرة. كل هذه المسائل تركها المؤلف، وكان قد ذكرها الموفق رحمه الله. ثم انتقل هنا إلى مسألة، وهو أنه تكلم عن مسألة من مسائل العبادات وهي الرباط. الرباط هو المرابطة على الثغر، المرابطة على الثغر تجاه الأعداء، هذا نوع ثاني من الجهاد. ليس بالضرورة أن يكون الجهاد هو المعاركة يعني بالسلاح، قد يكون الجهاد هو الحراسة، وذلك الحراسة تسمى رباطا، يعني وقصده هو تمام الرباط، يعني تمام الأجر الذي من فعله، الرباط الذي من فعله حصل الأجر الوارد في الحديث هو 40 يوما، لأنه جاءت في ذلك أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد هذا في نص حديث تمام الرباط 40 يوما، وفيه مقال، ولكن جاءت فيها حديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفاضل العلماء بين الرباط والجهاد، الرباط هو حراسة المسلمين، والجهاد هو قتال المشركين. ولذلك يقول بعضهم أن الرباط أفضل من الجهاد. الرباط مثل اللي يجلسون في سلاح الحدود على حدود المسلمين يحرسونهم، قالوا لأن الرباط حماية لدماء المسلمين، والجهاد هو سفك لدماء المشركين، فكونك تحمي دماء المسلمين أفضل من أن تحمي، من أن تسعى لقتل المشركين. قال أيضا تمامه 40 يوما، طيب ما أقله؟ قال العلماء أقله ساعة، أقله ساعة، مثل الاعتكاف كما ذكرنا في أكمله وأقله. قال وأفضله؟ قال أفضله أشده خوفا، أشده خوفا. ثم تكلم عن مسألة، قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. هذه المسألة المقنع كان أحسن أو أدق من المؤلف هنا، فإن الموفق رحمه الله قال هو من كان أحد أبويه مسلم، لأن معنى كلام المؤلف هنا إذا كان أبواه مسلمين يعني إذا كان واحد مسلم والثاني مشرك معناها لا يأخذ إذنهما، لكن الموفق رحمه الله قال من كان أحد أبويه مسلم، وهي العبارة أدق من عبارة المؤلف هنا، ليخرج أو ليدخل فيها لو كان أحد أبويه غير مسلم فلا بد أن يشترط أن يستأذن المسلم، وحتى لا يفهم من كلام المؤلف هنا إذا كان أبواه أنه لا بد من إذن الجميع، لو أذن له والده ولم تأذن له والدته فهنا كلام المؤلف يفهم منه أنه يجوز له، والصحيح لا. أما الدليل على ذلك فالأدلة جاءت في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال إنني اكتتبت للجهاد وتركت أبوي، قال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما، أو قال ففيهما فجاهد، وأيضا لما سأله رجل عن الهجرة فقال لك والدان؟ قال نعم، قال إلزمهما. والحديث في ذلك في أهمية لزوم يعني موافقة الوالدين مهمة، لأنهما قال حريصان عليه. قوله هنا أبواه يقصد الأب والأم، وهي مثل العمرين، مثل القمرين يقصدون به الشمس والقمر، العمرين هو أبو بكر وعمر. أيضا قول المؤلف هنا لم يجاهد تطوعا، معنى ذلك أنه إذا كان جهاد فرض عين فلا يلزم إذن الأبوين، فلا يلزم إذن الأبوين. أيضا إذا كان أبواه معناه غير الأبوين، الزوجة، الأبناء، الجد والجدة، حتى وإن كان هو الذي يعولهم لا يلزم أخذ إذنهما في الجهاد حتى وإن كان جهاد تطوع. نعم. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل في بداية الربع بعد الخمس وفي رجح الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا لابن إلا أن يفجأهم عدوون يخافون كلامه. طيب، هنا الآن تكلم المؤلف هنا عن واجبات الإمام وواجبات الجيش، انتهت المسائل المتعلقة بعامة الناس، خلاص الآن بدأ الجهاد. قال ويتفقد الإمام، يعني الإمام إمام المسلمين يتفقد وجوبا جيشه عند المسير، يعني قبل أن يسير عند المسير، يعني قبل أن يسير ليعرف جاهزيتهم للحرب ونحوها. قال ويمنع، يعني من الذي يمنع من دخول من الذهاب مع الجيش؟ هو المخذل، هو الذي يعني يزهد الناس في الغزو، ما له داعي تذهبون، ما له داعي تدعو إلى الله عز وجل، ما له داعي، كله يدخل في باب التخذيل سواء في جهاد اللسان أو جهاد اليد. قال والمرجف، المرجف هو يعني المخوف بقوة الكفار، سيهزمونكم، ما لن تستطيعوا أن تغلبوهم أو أنكم ضعيفون أو نحو ذلك، هذا هو المرجف. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وأيضا قول الله عز وجل ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين أو مع القاعدين. نعم، المرجف هو المخوف أو المتحدث بقوة الكفار، يعني يقول الكفار أقوى منكم، لن تستطيعوا أن تغلبوهم، ما عندكم أسلحة، هذا هو الإرجاف، كما يحدث الإرجاف الآن في بعض الأمور، والناس أقوى منك ولن تنفع، وهذه كلمة تسمعونها كثيرا، يعني لا تتعب نفسك في الدعوة إلى الله، لا تتعب نفسك في العلم. وتذكرون أول درس تكلمت فيه عن قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لي صاحب فقلت هلما فلنسأل كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء. قال: أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أمثال هؤلاء؟ هذا هو الإرجاف، هذا هو التخديم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فذهبت وتركته، فلما مضى الزمن رأى الناس حولي، يعني الناس التفتوا إليه وجاء وصار عالم بن عباس، فقال هذا صاحبه، كان هذا الرجل يقصد عبد الله بن عباس أعقل مني، لأنه لم يلتفت إلى تخذيله أو إرجافه. هذا معناها، وهذا ما قلته قبل قليل من أن أحكام الجهاد تنطبق أيضا على الجهاد باللسان والدعوة إلى الله عز وجل. قال: وله هذا للإمام، إمام المسلمين، أن ينفل. ما هو التنفيل؟ التنفيل هو أن يعطي زيادة على الواجب، مثل النافلة، النافلة هي الزيادة على الفريضة. فالتنفيل في الجهاد في الغنيمة هو الإعطاء زيادة على الواجب. الواجب سنعرف ما الواجب، ما يستحق الإنسان من الغنيمة بعد قليل. قال: ينفل في بداية المعركة الربع بعد الخمس. يقول: من سيبادر ترى له ربع من ربع الغنيمة بعد الخمس، الخمس الذي سيأتي معنا بعد قليل. قال: وفي الرجعة الثلث، وفي الرجعة الثلث بعده الربع، يعني لحديث دليل على ذلك، حديث حبيب بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وغيره. قالوا أنه يزيد في الرجعة لأن الناس غالبا في رجوعهم يشتاقون إلى أهلهم، قليل من يثبت، وأنت الآن ناظرها في السفر، في الذهاب كل وده يذهب، في الرجوع يتسابقون للرجوع، حتى في تجدها حتى خذوها من باب الطرفة في شيء، في حمل العفش في البداية كل ينزل، لكن إذا جيت تمشي تفاجأ أن كل ربعك ذهبوا عنك. لذلك عند الرجعة تحتاج إلى أن تعطيهم مكافأة أكثر ليبادروا. أيضا الأمر الثاني، قالوا إن الرجعة أن الجيش في البداية ردء، لأنك ستبادر إلى قتال الكفار والجيش وراك يحمي ظهرك ويساعدك، لكن في الرجعة الجيش مشى وأنت الذي تكون ردءا للجيش، فلذلك الخوف في الرجعة أكثر من الخوف في البداية. قال: ثم جاء بواجبات الجيش، ما يلزم، هذا واجبات الإمام تجاه الجيش وواجبات الجيش. قال: ويلزم الجيش تجاه الإمام، تجاه قائد الإمام الأعظم أو إمام أو قائد الجيش. قال: طاعته. هنا حينما قلت أنه يلزم طاعته، هنا تكلم العلماء عن طاعة ولي الأمر وهي أنها واجبة. قال: والصبر، والحديث في مسألة طاعة ولي الأمر كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم، والحديث التي وردت في طاعة ولي الأمر كثيرة ومع مشهورة. قال: والصبر معه، الصبر معه في كل شيء في كل وقت، الصبر مع الإمام في الحياة كلها. يعني بعض الناس يكونون مع الإمام في أيام الرخاء والغنى، لكن إذا جاءت الحاجة والمسغبة أو حينما يحتاج الإمام إلى الشدة على الناس في أرزاقهم تجد أنهم لا يصبرون. الصبر إنما يظهر في مثل هذه الحالات، والصبر يتأكد في المعركة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا هو من أقوى أسباب النصر هو الصبر، وهو ضد التخذيل القوة، وإنما الجهاد إنما يكون بالصبر، لأنه بذل النفس وبذل من المشقة. قال: ولا يجوز، هذا الحق الثالث أو الواجب الثالث، أنه لا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. قال: الأمير، يعني الإذن هنا إذنين، الإذن الأول في إقامة في ابتداء الغزو، فلا يجوز إقامة الغزو ابتداء إلا بإذن الإمام، لأنه هو المخاطب بالجهاد كما سبق أن ذكرناه قبل قليل، وكما سبق أن ذكرنا أيضا من كلام العلماء وإجمعهم على أن المخاطب بالجهاد ابتداء هو الإمام، فلا يجوز أن تنطلق تذهب للجهاد بدون إذن الإمام. الإذن الثاني إذن بداية الغزو، يعني الآن تواجهت الصفوف، فلا يجوز أن تبدأ بالغزو إلا بإذن الإمام. هنا من هو قائد الجيش؟ الإذن الثاني هنا قائد المعركة، بل حتى إن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أمورا قد تكون يعني أقل من الإذن بالغزو، قال ولا وذكرها الموفق لا يحتطب ولا يبارز ولا يخرج من المعسكر ولا يحدث حدثا يعني شيء إلا بإذن أمير أو القائد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه هو المسؤول، هو اللي يعرف بالمصلحة، وما وهو المسؤول أيضا عن عن عن عن عن كل من وراءه من الجيش. ما حصل من عدم طاعة الأمير هو مثل ما حصل في غزوة أحد حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يمكثوا على جبل أحد يحرسون الناس، فلم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فغلب المسلمون وضرب و يعني اعتدى الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم على خده صلى الله عليه وسلم، كله بسبب عدم طاعة الأمير. استثنى العلماء هنا أو استثنى المؤلف هنا حالة واحدة، أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. الكلب هنا هو الأذى، فجأهم العدو ويخافون أنهم إذا انتظروا الإذن أن يموتون ويهلكون، يجوز لهم أن يقاتلوا بدون إذن الإمام، سواء كان الإذن الأول أو الإذن الثاني، سواء أن العدو هاجمهم في بلدهم فعليهم أن يقاتلوا حتى بدون إذن الإمام، أو سواء في صف المعركة حينما فجأهم العدو فإنهم يقاتلون ولا ينتظرون الإذن لأن لا يهلكوا. هذا ما يتعلق بواجبات الجيش تجاه الإمام. نعم. وتملك الغنيمة الاستلام عليها رجال الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة لراجع سهم ولفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رهنه كله إلا السلاح. نعم. الآن المؤلف هنا بدأ يتكلم عن أحكام الغنيمة، يعني إذا انتهت المعركة وغنموا فالغنيمة لها أحكام. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها. الغنيمة هو ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو ما له قيمة وهي الغنيمة ثلاثة يعني ثلاثة أنواع أو ثلاثة الرؤوس، يعني هي ثلاثة أنواع. النوع الأول هو أن تكون مالا وسيأتي والآن نتكلم عنها، والنوع الثاني الأرض وسيتكلم عنها بعد قليل، والنوع الثالث هو ما مع المشركين من مال. قال تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها، يعني تنتقل ملكيتها مباشرة من المسلم إلى الكافر، من الكفار إلى المسلمين بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني أننا لا نحتاج إلى أن نقول إنها لابد أن تنقل إلى بلاد المسلمين، مجرد ما ملكت ما استولي عليها فهي انتقلت ملكيتها إلى المسلم إلى المسلمين. ماذا ينبني على هذا الكلام قولنا أنها تملك بالاستيلاء بدار الحرب؟ قالوا يبدأ حول الزكاة في المال الزكوي، معناها خلاص من حين ملكها المسلمون دخل بدأ نصاب الزكاة، غنم وإراعي أو مال أو ذهب بدأ حول الزكاة. قالوا أيضا ينبني عليها التصرفات من الكفار، لو أنه كافر وأخذ ماله في الغنيمة قال ترني أنا بعت فلان، راح له قال بعتك سيارتي أو بعتك بيتي، نقول ما خلاص زالت تصرفاته كأن لم تكن لأنها انتقلت منه إلى المسلمين. قالوا أيضا ينبني عليها إتلاف العين بعد أن تم الاستيلاء عليها، لو تلفت يضمنها من أتلفها لأنها من مال المسلمين بخلاف لو كانت من أموال المشركين. أيضا قالوا منها وهي في قتال المشركين، لو أسرت أمة ما المشركين كما سيأتي معنا قد يسترقون، يعني يصيرون أرقة وتكون المرأة أمة، فقالوا المرأة لا بد من استبرائها، هذا سيأتي معنا في أبواب النكاح. الاستبراء يعني أن يتأكد من براءة رحمها من الحمل. متى يبدأ مدة الاستبراء؟ من تملكها في أثناء المعركة. فهذا معنى، هذا كله ينبني على قوله تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. طيب الغنيمة لمن؟ الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، من أهل القتال، يعني من شهد المعركة من أهل القتال. فإذا لم يكن من أهل القتال، من هو الذي ليس من أهل القتال؟ هم الذين استثنيناهم قبل قليل. إذا العبد الصغير قلنا هي على ذكر الحر المكلف المستطيع، ذكر المرأة قالوا أن المرأة لا تقاتل، هي تكون وليدا للجيش. على الصبي فهم لا يملكون من الغنيمة. وقال فيخرج ملكوها الآن، كيف نقسم الغنيمة؟ يخرج الخمس، تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، إلى خمسة أجزاء، فيخرج خمسها. هذا الخمس هو ما ذكره الله عز وجل في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فهذا هو الخمس، يخرج من الغنيمة خمسها، يخرج ويكون ويصرف في مصرفه الذي سيأتي معنا. قال ثم يقسم باقي الأربعة أخماس، يقسم باقي الغنيمة على أهل القتال للراجل. الراجل هو الذي يمشي بقدميه، لما كانوا في السابق ليس عندهم سيارات، عندهم يذهبون من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ذهبوا بعضهم يمشي، الذي ليس عنده مال، والذي عنده مال يكون عنده إما فرس أو جمل أو حمار. فقال للراجل سهم وللفارس ثلاثة، يعني تحسب عدد الجيش وتحسب من معه فرس تحسبه بثلاثة أسهم، ومن يمشي على قدمه ذهب إلى الجيش للمعركة بقدمه تعطيه السهم. ثم قال وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمته، ويشاركونه فيما غنم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم كما جاء في الحديث سهم للراجل، سهم له، وله مع فرسه ثلاثة، وله مع فرسه ثلاثة، يعني سهم للراجل وسهم له ومع فرسه، وله مع فرسه ثلاثة أسهم. هكذا تقسم الغنيمة بينهم جميعا، لا يفاضل شخص على آخر. قالوا والسبب في ذلك التفضيل بين الراجل وبين الفارس، قالوا أن الفارس أكثر قتلا في المشركين وأكثر عناء مصروفا، لأنه قد يقتل فرسه، قد يصاب فرسه في المعركة، وبخلاف الراجل. والراجل أيضا مع طول المشي قد يضعف عن القتال ونحو ذلك. ثم قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. الجيوش إذا ذهبت المعركة يحتاجون إلى إرسال سرية، إما تنظر في المشركين أو تحرس أو تقاتل أو تمنع من ورود مدد للكفار. فكلامه هنا يقول أنه لو أن سرية ذهبت لتمنع ورود المدد إلى المقاتل الكفار، ولكنها لم تقاتل، لكن الذين قاتلوا هم الجيش، فهزم المشركون، فإن السرايا تشارك الجيش فيما غنم. والعكس كذلك، لو أن السرية هذه ذهبت ثم قدر الله أنها هي التي قابلت المشركين وأرعبتهم وخافوا منهم وذهبوا وغنموا، فالجيش الذي لم يصل بعد يشارك السرية فيما غنم. ورد في حديث وترد سراياهم على يعني على جيشهم، أو ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره. ثم تكلم عن مسألة وهي الغال من الغنيمة، لو أن شخصا بالغنيمة وجد مالا وأخذه أو سلاحا أو نحو ذلك، ما حكم هذا الغال؟ وهي المسألة التي تكلم عنها الفقهاء في مسألة المعاقبة بالمال والمعاقبة بالتعزير بالمال، أخذوها من هذه المسألة. لماذا؟ قالوا لأنها جاءت على خلاف القاعدة. القاعدة الأصل أن المال ما يتلف، المال الأصل ينبغي المحافظة عليه. قالوا إلا في الغال من الغنيمة فإنه جاء على خلاف القاعدة. والدليل على ذلك أن النبي ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال. حرقوا متاع الغال، الغال هو من كتم من الغنيمة أو بعضه. الله عز وجل يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وجاء في الحديث الرجل الذي جاءوا به يصلى عليه فقال إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها الغنائم لاشتعل عليه في النار أو نحو ذلك. نعم من كتم غنيمة إيش؟ على كل حال يحرق الغال من الغنيمة، يحرق رحله كله، هذا عقوبة، يعني تؤخذ اللي أخذه ويعاقب بذلك، يؤخذ رحله متاعه الذي معه ويحرق كله، للحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وهذا الرأي من المفردات المذهب. وهناك جماعة من العلماء قالوا إن ذلك للإمام إن رأى أن المصلحة في إحراقه حرقه، وإلا في إبقائه وبيعه وإدخاله في الغنيمة فله ذلك، لأنهم قالوا إن هذا من باب التعزير لا من باب الحد. الحدود لا يجوز أن نغيرها، القاتل يقتل، السارق تقطع يده، الزاني يرجم، وإذا كان محصنا يرمى، لكن التعزير هو محل اجتهاد. قد يقضي القاضي بأن فلانا جريمة تستحق التعزير فترفع لإمام المسلمين الملك فيقول لا، أنا أرى أنها يتجاوز عنه، له الحق في ذلك، لأن هذا من باب التعزير. ولذلك عمر رضي الله عنه في سعام الرمادة يعني أسقط حد السرقة للمجاعة التي في الناس، لأنهم محتاجون إليها، ولأن شروط قال العلماء أيضا لأن شروط السرقة لم تنطبق عليهم أيضا. فإذا اعتبرنا إحراق الرحل من التعزير فإنه موكول للإمام. قال إلا السلاح، استثني من الإحراق إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. السلاح لأنه يستفاد منه، والمصحف قالوا لأنه لما فيه من حرمة، لحرمة المصحف. وما فيه روح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، وهو هنا قال يحرق رحله كله. لو كان معه بهيمة، لو كان معه خيل، لو كان معه حصان فإنه لا يجوز إحراقه، ولا إذا كان متاعا للغال. نعم. وإذا غنم أرضا فتحوها بالسيف وهي رميمة بين قصبها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها الخراج المستقر ويؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج من جزيته إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كالجزية وخراج ومشرك وما تركه فزعا وخمس خمس الغنيمة وخير يصرف في مصالح المسلمين. الآن هو جاء إلى النوع الثاني من الغنيمة وهي العينية. قال يعني كيف تقسم الأراضي والعقارات التي تكون للمشركين واستولى عليها المسلمون. قال وإذا غنموا أرضا، ما مواصفات هذه الأرض؟ قال فتحوها بالسيف، يعني إذا لم تكن بالسيف فلا يعني أخذوها عنوة، فتحوها بالسيف ماذا نفعل بها؟ قال خير الإمام بين أمرين، إما أن يقسمها كما سبق، يقسمها للراجل سهم وللفارس مع فرسه ثلاثة، والأمر الثاني بين وقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا. الدليل على قسمها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين المقاتلة، قسم أرض خيبر بين المسلمين ووقفها على المسلمين هذا هو الخيار الثاني، ويضرب عليها خراجا مستمرا كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض الشام والعراق ومصر، وقال أتركها خزانة للمسلمين يقتسمونها، يعني أني لو قسمتها ماذا سيبقى للمسلمين من أرض ما فيها من خيرات، فتركها وقفا على المسلمين يعني، ولكن عاد زال مثل هذه الأمور مع تداول الأعصار والأمصار، وذلك العلماء يتكلمون في مسألة أرض الشام والعراق هل هي أرض يجوز البيع فيها والشراء، لأنها موقوفة من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا دليل على أن التقسيم على سبيل الخيار، تقسيم الغنيمة، لأن عمر ما فعله وإنما وقف أرض الشام والعراق على المسلمين. يعني ما الدليل على التخيير أن الإمام مخير بين القسم وبين الوقف؟ هو فعل عمر، وأن عمر لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وإنما وقف، فدل ذلك على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التخيير وليس من باب الإلزام. الدليل على القسمة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على الوقف هو فعل عمر. قال ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. الخراج هو يعني هو مثل المال الذي يؤخذ على مثل الأجرة التي تؤخذ على من هي في يده، ف يعني ترك الأرض في يد فلان يرعاها ويقوم بإزراعها أو يستثمرها، ويضرب عليه خراجا مبلغا من المال يدفعه كل يعني سنة كل شهر، فهذا معنى الخراج. قال يؤخذ ممن هي في يده، يعني أنها إذا يخرج من لا من لا من ليس من من أخذت منه، لو أنها كانت في يد شخص ثم اعتدى عليه آخر أو مع تطاول الزمن أخذت منه فإنها لا تجب عليه، وإنما تجب على من كانت الأرض في يده. ثم قال والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، هذا يعني رواه يعني أو روي عن الإمام أحمد من عدة طرق أن المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد. الخراج عرفنا، الجزية ما هي؟ الجزية هي مال ما يوضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم في بلاد المسلمين، يعني عندنا واحد أو أنه إذا غزا المسلمون بلاد الكفار فإنهم يخرجون منها، فإذا لم يخرج فيجلس في البلد لكنه يدفع جزية، يدفع مالا في الشهر أو في السنة، وقد ضرب عمر عليهم خراجا في بعض البلدان أو جزية. قالوا إلى اجتهاد الإمام، يعني ليس هناك مقدار، كم مقدارها لم نقل هنا، كم مقدارها 100 أو 1000 أو 2000 أو ربع أو خمس. قالوا لاختلاف الأراضي، اختلاف البلدان، واختلاف الأزمان، واختلاف الأشخاص. ولذلك في تفصيل أحكام الجزية أنه يفرق بين الشخص القوي الذي يستطيع أن يعمل والرجل العاجز الضعيف الذي لن يعمل، هذا لن يكون عنده مال وهذا سيكون عنده مال، فتختلف مقدار الجزية بين هذا وهذا. ثم يعني قال ومن عجز، الآن سلم أرضا وضرب عليه خراج فعجز عن عمارة أرضه الخراجية، من عجز عن عمارة أرضه الخراجية، النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر تركهم عليها وأخذ وضرب عليهم خراجا، قال أجبر على إجارتها، أجبر من قبل الإمام إمام المسلمين أو رفع يده عنها، أو رفع يده عنها، فإما أن يؤجرها على من يدفع الخراج أو أن يرفع يده عنها، لأن الأرض ليست له وإنما هي للمسلمين فلا يجوز له تعطيلها. قال ويجري فيها الميراث. ما معنى يجري فيها الميراث؟ يعني رجل أخذ أرضا خراجية وقال إنني سأعمل فيها وأدفع الخراج، ثم مات هذا الرجل، فيجوز لورثته من أبنائه ومن يرثه أن يأتون ويقولون نحن سنستلم الأرض ونكون منزلة مورثنا. هذا معنى يجري فيها الميراث، ليس معنى يعني ما هو خلاف مفهوم ذلك، مفهومه أنه لا يعتبر بوفاته، يعني نقول انتهاء العقد من بوفاة الشخص، بل يستمر إذا كان له ورثة فيجري فيها الميراث، يعني تنتقل من شخص إلى من بعده. قال النوع الثاني من أنواع الأراضي أو من أنواع مال المشركين، المال ثلاثة أنواع، الأرض الرؤوس، وهذه أخذنا عليهم جزية، والنوع الثاني الأرض وتكلمنا عنها الأرض الخراجية، والنوع الثالث البضائع وسيأتي. قال ما أخذ من مال مشرك بغير قتال، ما أخذ من مال مشرك بغير قتال يعني ما قاتلناه وليس هناك معركة. مثاله قال جزية، وعرفنا الجزية هي التي تؤخذ عليه بمقابل بقاء في بلاد المسلمين. الخراج هو الأرض الذي هو المال الذي يؤخذ عليه في استثماره للأرض. قال وعشر، ما هو العشر؟ قال عشر التجارة، فأموال الكافر من أموال الكافر هي البضائع والبيع والشراء والتجارة، فيؤخذ منها عشرها، وهذا يسمى التعشير، التعشير يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر. وقالوا الكافر عشر والذمي وهو الكتاب نصف العشر، لأن عمر رضي الله عنه كان يأمر بها عماله. نعم، للمقيم في المقيم، لو أن شخصا اتجر كافر جاء إلى بلاد المسلمين بتجارة فيدفع العشر لبيت المال، هو هذا هو العشر الذي ذكر. إذا ذكر العشر في باب الجهاد فالمقصود به ما يؤخذ من تجارة الكافر إذا اتجر بها في بلاد الإسلام حتى لو يدفع الجزية. نعم، يعني الجمالك مأخوذة من هذا المنطلق، قد تكون مأخوذة من هذا المنطلق بس على مال الكفار. قال هذا الآن النوع الثاني. النوع الثالث ما تركوه فزعا، يعني ما لما رأوا الجيش هربوا وتركوا أموالهم وتركوا جيوشهم، فإنه أيضا يكون للمسلمين. قال وخمس، خمس الغنيمة، الخمس الذي ذكرناه قبل قليل، الخمس الذي ذكرناه قبل قليل، ففيء، ماذا يعمل بهذه الثلاثة؟ قال فيء ما أخذ من مال مشرك وما تركه فزعا، وخمس خمس الغنيمة. ففيء، الفيء أين يصرف؟ يصرف في مصالح المسلمين، يعني يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. قالوا يصرف في مصالح المسلمين العامة وليس الخاصة، العامة ليست الخاصة لأفراد وإنما العامة. قالوا مثل العلماء عليها، قالوا بإنشاء الطرق أو الجسور أو الرواتب، ما يصرف للناس من رواتب فتكون من هذه الأموال، لقول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر الآيتين في سورة الحشر. قال تصرف في مصالح المسلمين، معناها أنها إذا لم تكن في مصالحهم فلا يجوز صرفها، وإذا كان المصالح لا يقدر مصالح المسلمين إلا ولي الأمر. والدليل على ذلك ذكرنا في باب في مسألة التعشير، هو حديث عمر وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المسألة هذه وأكثر من تكلم عنها هو الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، تكلم عن مسائل كثيرة من هذه المسائل. نعم. أحسن الله عليكم. باب عقد الذمة وأحكامها. لا يعقد لغير المجوس ومن الكتابين ومن تبعه، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا مطيع يعجز عنها، ومن صار لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بدل الواجب عليه فلزم قبوله وحرم قتاله، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. نعم. نعم. السؤال وشو؟ الجزية هي ما يوضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة، سيأتي تفريق بين الكفار وبين أهل الذمة لقاء بقاء لقاء إقامتهم في بلاد المسلمين. نعم. نعم. المؤلف هنا قال باب عقد الذمة وأحكامها. المؤلف ترك أبوابا كثيرة، ترك تقريبا ما ذكره الموفق يمكن 3 أبواب، ولكنه هنا أطال الكلام في أهل الذمة لأنه كان يعيش في الشام، والشام في عهده لم يكن هناك مع يعني قتال، وإنما كان يخالطون وإلى الآن أهل الذمة الذين هم اليهود أو النصارى أو من تبعهم كما سيأتي معنا. الذمة هي العهد، وهي إقرار بعض الكفار على كفرهم، وهي إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام معينة، يعني أنهم يكونون في بلادنا فنقرهم نتركهم على عبادتهم ما على تعبداتهم أو اعتقاداتهم بشرط أن يبذلوا الجزية وأن يلتزموا أحكام معينة. واستدلوا على يعني باب هذا الباب بأكمل بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب. قال لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. لا يعقد يعني لا يصح أن يعقد الإمام أو نائبه، هنا الخطاب متجه للإمام المسلمين أو من ينوب عنه أو من أنابه الإمام، يعني لا يصح هذا. هنا العقد، هنا عقد الذمة، عقد الذمة هنا ليس مثل الأمان. الأمان يصح من كل أحد، قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، لكن العقد الذمة لا يقوم به إلا الإمام، لأن العقد لا بد أن يكون بين الطرفين، والذي يعرف الذي يجب عليه أن يعقد مع الكفار هو إمام المسلمين أو أمير البلد الذي هو فيه. قال ومقصوده بالإمام هنا هو الإمام الأعلى للبلد أو من ينيبه. قال يعني ولا يعقد أو لا يعقد لغير المجوس. المجوس هم عبدة النار، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم في هجر، هجر التي هي الأحسان كان فيها عبدة كان فيها من المجوس، قيل أنهم جاءوا عن طريق البحر، ولا يزال الآن ممكن ذكرتها في درس سابق أو في مجلس سابق، لا يزال الآن من يعبدون كل شيء، بل لا يزال هناك من يعبد الشمس. والعبادة مثل هذه الأمور لا تتعلق بعلم من عدمه، بل إن هناك في بعض الدول أظنها الهند كما حدثنا أحد مشايخنا يقول أني ذهبت إلى إحدى ولايات الهند في مهمة رسمية ووجدت رجلا بروفيسور يعني أعلى درجات العلم، ووجدته مع ذلك يسجد للشمس عند غروبها، فرغم ما حصله من العلم إلا أنه ضل عن سواسه، لا زالوا يسجدون للشمس من دون الله عز وجل. فكل هذه الديانات لا تزال موجودة، والله عز وجل إذا من على الإنسان بدين الإسلام فهي من أعظم المنن التي يمن بها عليه. قال لغير المجوس وأهل الكتابين. الكتابين هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأنهم أرسل إليهم أنبياء ونزل معهم التوراة والإنجيل، ومع ذلك حرفوا فيها فنسبوا إلى الكتابين يعني التوراة والإنجيل. قال ومن تبعهم، يقولون إنه من تبعهم، قالوا من ضمنهم السامرة. السامرة موجودين في العراق وفي الشام، قالوا هم يعبدون يعني يأخذون من كل دين ما يناسبهم، يعني خلطوا بين اليهودية والنصرانية والمجوسية. قالوا هؤلاء الثلاث فئات هم الذين يجوز أو يصح عقد الذمة لهم. من الذي يعقدها؟ قال يعقدها الإمام أو نائبه، الإمام أو نائبه. والسبب في ذلك أنها عقد دائم، ليست عقدا يعني مؤقتا، وإنما هي عقد دائم. والأمر الثاني أن مصرف الجزية، مصرف ما سيدفعونه من جزية، سيعود لإمام المسلمين، وإذا لم يكن والمسؤول عن صرف من بيت المال هو الإمام، فلا يصح أن يعقد عقد دون علمه أو أن يودع في بيت المال شيء دون علمه، ولأنه هو لا عرف المصالح. ومن العلماء من قال يعقدها يعني أحد الولاة وليس الإمام الأعظم، ومنهم من قال إنها يصح عقدها من كل مسلم، لكن الصحيح أنها خاصة بالإمام الأعظم في البلد. قال ولا جزية على صبي. طيب عقدها، من الذي نأخذ منه الجزية؟ من الذي نأخذ منه الجزية؟ قال لا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير. الصبي لأنه ليس مقاتلا فلا شر فيه، صغير ما يؤخذ عليه. المرأة قالوا ليست منها القتال فلا يؤخذ عليها جزية. والعبد قالوا العبد لا مال له، لأنه لا يملك مال حتى نأخذ عليه جزية، وهو تابع لسيده الكافر الذي عقدنا الذمة له. ولا فقير يعجز عنها، لأنها أشبه ما تكون بالزكاة، والزكاة لا تجب على الفقير، أو لا تجب لأنه لا مال له. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإضرار لا يجوز إضرار بمسلم ولا بغير المسلم، لا يجوز الإضرار لا بالمسلم ولا بغير المسلم. ومن صار أهلا لها ممن من هؤلاء الثلاثة، من هؤلاء الأربعة، ومن صار أهلا لها من هؤلاء الأربعة السابقين، الصبي، المرأة، العبد، الفقير الذي يعجز عنها، أخذت منه في آخر الحول، يعني أخذت منه بالحساب. ما نبدأ حول جديد في آخر الحول، ما نبدأ حول جديد، يعني هو الآن الإمام وضع وقتا لدفع الجزية في شهر رجب، وفي شهر محرم الصبي بلغ وصار بالغا، فنقول هنا معنى كلامه أخذت منه في آخر الحول. إذا جاء في رجب كم مضى عليه؟ مضى عليه 4 5 أشهر، يدفع جزية 5 أشهر هذه، ما ننتظر حتى يأتي صفر القادم ونقول ادفع سنة، لا، يؤخذ منه، يعني أخذت منه في آخر الحول بالحساب بما بقي عليه في السنة. العبد أعتقه سيده الكافر فصار يجب عليه أن يدفع الجزية. الفقير عمل واغتنى فتبدأ الجزية من حين صار أهلا لها. طيب كيف يبذلون الجزية؟ قال ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتاله، يعني أخذ عليهم عقد الذمة، ثم لما جاءوا يدفعون المال قال لا، هونت أنا، أما أنكم تسلمون أو سنقتلكم. نقول لا، إذا بذلوا الواجب عليهم، ما دام عقد معهم عقد فيجب، ودفعوا الواجب عليهم يجب قبوله ويحرم قتالهم، يعني لا يجوز التراجع عما تعقد عليه. هذه مثل ماذا؟ هذه أحيانا تحدث في التجارة، يعني يؤجرك شيء ولما استاجرته منه كانت أجرته مناسبة 1000 10000، لكن بعد مضي شهر شهرين صارت التجارة رائجة، وجد أنك تربح مبالغ، لما جيت في نهاية العقد قال لا أنا ما أبيع 10000، المفروض أن الأجار أنها 50000. نقول لا، العقد بيننا وبينك العقد. كذلك أهل الذمة إذا عقد لهم الإمام فإنه جاء في نهاية السنة أو ذا فلزمه قبوله ويحرم قتالهم، لأن الله عز وجل قال أوفوا بالعقود، وهذا عقد كتبه الإمام معهم فلا يجوز تراجع عنه. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل الكتاب أن ينزلوا بأما أن يعبدوا الله عز وجل أو يؤدوا الجزية، وهؤلاء أدوا الجزية فلا يجوز منعهم. قال ويمتهنون، كيف تؤخذ منهم؟ قال ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. أخذوا هذا الكلام من قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن من العلماء من قال إن المقصود بالصغار هنا ليس الممارسة عند بذل الجزية، وإنما المقصود أنها امتهانا لهم والتزامهم بإلزام الشخص أصلا بشيء معين هو يعني فيه صغار له فيه احتقار له، فلا ليس معنى ذلك. لكن العلماء هنا قالوا يمتهنون عند أخذها، يعني ما يذهب إليهم وإنما هم الذين يأتون. قال ويطال وقوفهم يجعلهم ينتظرون طويلا، وتجر أيديهم ما يعني يترك هكذا. وبغض النظر عن جوازها إلا أن هذه الأمور من الأمور المعتبرة في الإهانة. ولذلك حينما يأتي مثلا في الجهة الحكومية أو الجهة أو الشخص في الجهة الإدارية وتترك المستفيد عند الباب لا تدخله، هذا من الإهانة له، لأن الفقهاء ذكروا أن من إهانة أهل الذمة عند أخذ الجزية أن تطيل وقوفهم، رفع الصوت، فهذه كلها لا يجوز، وإنما أجيزت هنا من باب الامتهان، فمعنى ذلك أنها لا تجوز مع المسلم. وهذه الأمور الحقيقة هي مبنية على حسن علاقة الشخص بالله عز وجل واحترامه للمسلمين أو لأصحاب الحاجات. نعم. فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، ويلزمهم التمييز عن المسلمين، وله عقوبه غير خير بغير سوء بغير سرج بإكاف، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداهتهم بالسلام، ويمنعون من احداث الكنائس والبيع والربناء من هدم منها ولو ظلم، ومن تعليه بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن اظهار خمر وخزيع وناقوس وجهل بكتابه، وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دين. نعم. الان المؤلف لما تكلم عن عقد الذمة، العقد الذمة له ثلاث مراحل: عقدها، ثم طريقة التعامل مع أهل الذمة، ثم سيأتي الفصل الأخير في كيف ينتقض هذا العقد. فقال هنا في بيان أحكام العقد أو التعامل مع أهل الذمة، قال ويلزم الإمام، يعني إمام المسلمين الإمام الأعظم، أخذهم بحكم الإسلام. ما معنى أخذهم بحكم الإسلام؟ يعني معاملتهم بأحكام الإسلام لا بما لديهم من اعتقادات، هذا معنى أخذهم بحكم الإسلام. في ماذا؟ قال في النفس. النفس ما حكم الإسلام فيها؟ أن من قتل يقتل. في المال يضمن مالهم لو سرق مالهم، وفي الإتلاف. قال في العرض، فمن ما يمنع في العرض الغيبة، السب، القذف، كل هذه يمنعون، يعني يلزمهم الإمام بحكم الإسلام فيها. وفصل العلماء مسألة القتل مسلم بغير المسلم، هذه ستأتي في باب القصاص، وفي باب أيضا الغصب، وباب السرقة، سرقة غير المسلم مال غير المسلم، وهل هو مال محترم؟ إذا قالوا مال محترم في باب المعاملات يقصدون باب مال الذمي إذا كان محترما، لأنه لا يجوز سرقته حتى وإن كان كافرا. العرض فيما عدا الزنا سيأتي الكلام عنه. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. إقامة الحدود عليهم، حدود الشرعية، قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. الزنا أهل الكتاب يرون تحريمه فيقام الحد عليهم. لو أن يهوديا في بلاد المسلمين بينه وبين الحاكم ذمة فإنه وزنى فإنه يحاسب بعقوبة الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهودين زنيا دون ما يعتقدون حله. هذه مسألة مهمة هي التي ذكرناها في أول الدرس، وهو أنه ما يتعلق بإنكار المنكرات أين تكلم عنها الفقهاء، تكلموا عنها في هذا في باب الجهاد. قال: دون ما يعتقدون حله كالخمر، فإن اليهود والنصارى يعتقدون حله، فلا يقام عليهم الحد لو شربوا الخمر في بلاد المسلمين. العلماء في هذه المسألة في هذا عند هذا الكلام دون ما يعتقدون حله تكلموا عن مسألة قاسوا عليها أو أوردوا استفسارا، هل ينكر أو يقاس على هذه المسألة المسائل المختلف فيها، وأنه لا يحد فيما يعتقد الشخص حرمته. الشيخ محمد رحمه الله مثل بالدخان، قال: لو أن شخصا يشرب الدخان وهو يعتقد أن الدخان حلال ليس حراما لا يرى تحريمه، فهل نعزره؟ نعم نمنعه أن يدخن عندنا، لكن هل نعزره عليه؟ هذه إذا أخذنا بهذا قسناها على هذه المسألة في أن أهل الكتاب الذمة لا يحاسبون فيما يعتقدون حله، فإن نقول هنا لا يعزر. ومسائل مترتبة على هذه المسألة كثيرة. قال: ويلزمهم التمييز عن المسلمين، يعني يلزم أهل الذمة، هذا واجب على أهل الذمة، أن يتميزوا عن المسلمين. يتميزون في ماذا؟ قال: في الحياة وبعد الوفاة، وهذا ما يسمونه العلماء أو ما ورد في الشروط العمرية التي شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحكام أهل الذمة وشرحها غيره، وهي كثيرة. قالوا: في الحياة، في اللباس، لا يلبسون مثل لباس المسلمين، في المركب لا يركبون، في الأسماء لا يكنون، لا يكن إلى المسلم. ولذلك المؤلف المقنع ذكر تفاصيل كثيرة، يربط عليهم مثل الزنار على وساطهم، وحتى يعرف المسلم من غير المسلم. قالوا: بعد الوفاة في القبور تقبرون منفردين لا مع المسلمين، وتكون قبورهم غير مسنمة ليعرف قبر المسلم من غير المسلم. ثم تكلم عما يجوز لهم فعله، قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاث. الخيل لا يركبها إلا القوي والعزيز، فالعلماء يقولون هنا أن اليهودي والنصراني في بلد الإسلام أنه لا يركب الخيل، وإنما يركب غيرها، الحمير، البغال. قالوا: حتى الإبل ليست مصدر فخر وعزة، وإنما الخيل. ثم إذا ركبها فإنه يركبها بغير سرج بإكاف. الإكاف ما هو؟ الإكاف هو البردعة. البردعة أشبه ما تكون مثل الوسادة التي يضعونها، لو رأيتم بعض رعاة الغنم تجد أنه يركب على حمار ويضع على الحمار يعني وسادة حتى لا يؤثر يعني عظام الحمار في جسمه، فيضع عليه مثل وسادة أو الحاف، هذا يسمى إكاف. السرج هو الشيء المتقن الذي تضعونه تجدونه عند من يتاجرون بأركاب الناس على الإبل أو على الخيل، هذا يسمى سرج. فاليهودي والنصراني أو أهل الذمة إذا كان معقود معهم مع المسلمين فإنهم يركبون بإكاف لا بسرج. قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام. هذه كلها لأن فيها إكرام لمن فعلت معه، فلا تجوز لأهل الذمة. ومفهوم هذه المسائل الثلاث أنه يجوز تصدير بعض الناس في المجلس، هذا معناها، لكنك لا تصدر غير المسلم إلا إذا كان لسبب آخر. ولا القيام لهم، لأنه يجوز أن يقوم للشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سعد بن معاذ قال: قوموا إلى سيدكم، وقاموا لكعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عز وجل عليه في قصة الثلاثة، قاموا وهنأوا فدل ذلك على جواز القيام لبعض الأشخاص. وأيضا قوله ولا بدأتهم بالسلام دليل أنه هناك من يبدأ بالسلام كان يكون أبا والدا أو أما أو شيخا أو أميرا أو نحو ذلك فإنهم يبدأون بالسلام على غيرهم. من كان من غير المسلمين لا يبدأون بها. والنبي ولورود حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وورد في ذلك يعني العلماء فصلوا في ذلك يعني هل بعض التحيات التحايا التي صباح الخير كيف أمسيت هل تدخل هذه في السلام؟ من العلماء من قال انها لا تدخل في السلام، وإنما النهي ورد عن السلام لأن السلام دعاء له بالسلامة من الآفات. أما هذه التحيات التي صارت تستخدم الآن فلا تدخل فيها، وهذه أكثر ما يحتاجها الشخص إذا كان يعمل في مكان فيه غير المسلمين، فإنه يعني يجوز له أن يعاملهم بمثل هذه التحيات أو العبارات المستخدمة. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. الكنائس هي أماكن النصارى التي يتعبدون فيها، والبيع لليهود، ويجوز الوجهين، يعني يجوز أن يقال لمعابد اليهود كنائس وللنصارى بيع. قال وبناء لأن النبي لأن ابن عباس رضي الله عنه قال أيما مصر مصره فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة قال وبناء من هدم منها ولو ظلما، يعني لو سقطت. عندنا هنا البداية الإنشاء ابتداء يمنعون من إنشاء شيء جديد، لكن الموجود لا يهدم ولا يمنعون من استخدامه. وإذا هدم منها شيء، قالوا إذا هدم منها شيء فإنه لا يعاد بناؤه حتى ولو كان هدم ظلما. وقيل إنها تعاد إليهم أو يعاد بناؤه لأن الشريعة جاءت بمنع الظلم ولا ضرر ولا ضرار. قال ومن تعلية بنيان على مسلم، يعني لا يؤذن له لا يسمح له بتعلية بنيان على مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا مساواة. وهذا الكلام كان في السابق أكثر ظهورا من الآن، لأن البيوت في السابق كانت من الطين، وكان من يعلو بنيانه على البيت الآخر يستطيع أن يكشف ستر المجاور له. لكن الآن في مثل بناياتنا الآن ارتفاع البناء من عدمه كله يعني لا قد لا يكون له أثر، بل هناك بعض الناس قد يكون يعني عنده أرض كبيرة ولا يبني فيها إلا بناء خفيفا. قال ويمنعون أيضا لا مساواته له، يعني لأنه لا يؤدي لا يفضي إلى العلو. قال ومن إظهار خمر، يعني يمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهل بكتابه. هذه المسألة التي ذكرت لكم وهو التعامل مع المنكرات التي تصدر من غير المسلمين، إذا كان غير المسلم موجودا في بلاد الإسلام فإنه وقلنا إن الخمر جائز في شريعتهم، الخنزير يجوز لهم أكله، الناقوس إذا كنا أجزنا الكنائس لهم و قراءة كتابهم فإنها يجوز لهم أن يفعلوها داخل بيوتهم، لو أقاموها في منازلهم لا يمنعون. ولذلك أضرب لكم مثالا على ذلك وأختم به لأن ورد الأذان. الدولة رعاها الله عز وجل حينما يأتي تعلن عن هلال رمضان يصدر بيان من الداخلية بأن على غير المسلمين مراعاة المسلمين في منع الطعام والشراب، فهذا داخل في معاملة أهل الذمة. أسأل الله عز وجل يوفقنا لكل خير، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة نكمل ما بدأناه في آخر كتاب الجهاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، لأن هذه الأمور جائزة لهم فيمنعون فقط من إظهارها، لا يمنعون منها داخل سكنهم أو داخل أو بدون مجاهرة. ثم ذكر آخر مسألة هنا، قال نحن الآن تعاقدنا معه أو كتبنا عقد الذمة معه على أنه يهودي أو على أنه نصراني أو على أنه مجوسي، لكنه رغب أن يغير ديانته إلى ديانة أخرى، فقال وإن تهود نصراني أو عكسه، يعني تنصر يهودي، لم يقر على هذا الموضوع، لأن العقد، لأنه انتقل إلى دين باطل، لأن إذننا له بالانتقال من دين إلى دين دليل على جواز الدين الذي منتقل إليه، وهذا الدين وجميع هذه الأديان باطلة. قال لا يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، يقبل منه إما أن تنتقل إلى الإسلام أو أنك على دينك تبقى لكن لا تنتقل إلى غير دين الإسلام، فلأن هذا العقد الذي تم معه إنما تم على ديانته التي هو عليها. نعم. هذا الفصل خصصه المؤلف رحمه الله تعالى في ما ينقض به عقد الذمة، فيما ينقض به عقد الذمة، فذكر ثلاثة يعني أربعة و تقريبا أربعة أمور مما ينقض به عهده أو عقده. قال وإن أبى الذمي بذل الجزية، نحن أصلا تعاقدنا معه على أن يبذل هذا المال جراء بقائه في بلاد المسلمين، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، سبق معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدخلوا في دين الإسلام أو يبذلوا الجزية. قال إن أبى بذلها انتقض عهده. قال أو التزام حكم الإسلام الذي ذكرناه قبل قليل قبل الصلاة، وهو أن يطبق عليه أحكام الإسلام فيما ورد في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود. قال أو تعدى على مسلم، تعدى على مسلم، وذكر هنا أربع أمور هي من التعدي على المسلم، والموفق زاد أمرا خامسا. قال تعدى على مسلم بقتل، قتل مسلما فإنه ينتقض عهده، أو زنا، زنا بمسلم بمسلمة، ومثله اللواط لو فعل الفاحشة بمسلم فإنه ينتقض عهده ويطبق عليه الحكم الشرعي، أو قطع أو قطع طريق، اعتدى على مسلم بقطع الطريق وهي قطع الطريق الناس وإيذائهم وأكلهم وأخذ أموالهم أو قتلهم أو سرقتهم. قال أو تجسيس، تجسيس يعني كونه يكون جاسوس الكفار، يعني هو اتضح لولي الأمر أن هذا الرجل جاسوس فينتقض عهده الذي كان أبرمه مع ولي الأمر أو مع إمام المسلمين، أو إيواء جاسوس، هو ليس جاسوسا لكنه آوى شخصا استضافه زائر وآواه بأي أنواع الإيواء، جاسوس لغير للكفار على المسلمين فإنه ينتقض عهده. أو هذا هو الأمر الرابع، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، يعني أبى بذل الجزية، أبى التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بهذه الأمور الأربعة أو الخمسة، والموفق رحمه الله زاد أو قذف، لو قذف مسلما فإنه ينتقض عهده. الأمر الرابع قال أو ذكر الله، يعني سب الله عز وجل أو سب رسوله أو كتابه الذي هو القرآن، سبهم بسوء فإنه ينتقض عهده. طيب إذا انتقض عهده ماذا يكون؟ خير الإمام بين أربعة أمور، إما القتل، لأن هنا قال وحل دمه وماله، أو الاسترقاق يكون رقيقا للمسلمين، أو المفادات يعني يفادى به شخص عند الكفار وما يسمونه اليوم بتبادل الأسرى أو تبادل المعتقلين، فيعتبر هذا الرجل الذي انتقض عهده يفادي به مسلما لدى الكفار، أو قال وحل دمه، قلنا القتل أو الاستلقاق أو المفادات أو المن عليه، أن يمن عليه يعني. وهذه بعض الأمور حينما ولي الأمر يقع من غير المسلم جريمة وتكون ليس فيها إضرار للمسلمين، ثم يمن عليه مراعاة لدولته أو تدخل فيها الشفاعة، لا يعد ذلك انتقاصا أو نقصا في الولاية الشرعية ولا انتقاصا في فعل ولي الأمر، لأن العلماء هنا قالوا أنه له أيضا أن يمن عليه، والمنة هذه منة عظيمة، لأنه ستكون له يد للمسلمين على إما هذا الرجل أو على بلدي أو على الكفار. قال وحل دون انتقض عهده، لكن الذين معه هل ينتقض عهدهم؟ لأن قلنا قبل قليل أنه لا يدفع الجزية الصبي ولا المرأة ولا العبد. قال دون نسائه وأولاده، لأنهم لم يفعلوا شيئا، فإذا كانوا اشتركوا معه في هذه الأمور فإنهم يدخلون معه في انتقاض العهد. وحل دمه وماله، يعني صار حلالا، يجوز للإمام قتله كما ذكرنا، أو الأمور الثلاثة. وبهذا ينتهي الكلام عن كتاب الجهاد الذي ألحقه المؤلف رحمه الله تعالى بربع العبادات، وبانتهاء هذا الكتاب ينتهي ثلث الكتاب الذي نشرحه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإكماله وإتمام ثلثيه، ثم بعد ذلك سينتقل المؤلف رحمه الله كما ينتقل غيره إلى نوع آخر من أنواع الفقه، وهو ما يتعلق بكتاب المعاملات. نعم نعم. سلام. هم يقولون العلماء أنه إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لولي الأمر التنازل، لأن هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول متوفى ولا يجوز له. لكن لو سب الله عز وجل فيمكن أن تقبل توبته، أما سب الرسول فإنه لا تقبل توبته في ذلك. وهذا حق، يعني وحق الله مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فالسب بأي أنواع السب بما يعتبر سبا، لكن لو كان هذا السب يعني من قد يكون من معتقداتهم أو من شعائرهم ولم يظهرها، فإنه لا يدخل، أو لم يعلنها لم يشهرها، فإنه لا يدخل في مسألة السب الذي ذكره الشيخون. لا، إذا زنى بمسلم لا، هي ليست مباحة، لكنه اعتدى على مسلم. هو الآن لو زنى يهودي بيهودية فإنه يطبق عليهم الحكم الشرعي، لكن لو زنى بمسلمة فإنه ينتقض عهده، يطبق عليه الحكم الشرعي وينتقض عهده، يعني يطبق عليه الحد الشرعي، ثم يخير الإمام بين قتله أو استرقاقه أو فدائه أو من عليه. أنا إيش فيه؟ الناقوس هو أنت من أنت من أفريقيا ولا من وين؟ أي أفريقيا فيها ناقوس. نصارى يضعون جرس الكنيسة لليوم، يرون يوم الأحد، يرون رنا مزعجا، ولذلك عبد الله بن زيد أو الذي لما جاء الأذان ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع شعارا يأمر الناس فيه بالصلاة، فعرض عليه الناقوس فتركه لأنه من فعل النصارى. الناقوس هو الجرس، في أعلى كل كنيسة يوضع جرس محدد له وقت في اليوم وفي الأسبوع في الدق. قالوا المرأة ما ليست مقاتلة، ليست مقاتلة، لأن الجزية تؤخذ إنما تؤخذ على المقاتلة، يعني الشخص الذي يمكن أن يتصور منه الأذى والقتال، مقاتلة المسلمين يؤخذ عليه جزية، وهو الرجل، ولذلك لا يؤخذ من ممن لا يستطيع، ليس من أهل القتال، وهو المرأة والصبي. إذا كانت مع الجيش هذا أمر آخر، تعامل معاملة الجيش، لكنه الكلام في أنها إذا كانت امرأة لا علاقة لها بالقتال فإنها الأصل فيها أنها لا ليس عليها جزية. نعم. قسمة الغنائم الراجل زهر والفارس. نعم الغنيمة. لا لا، هو ثلاثة أسهم، الفارس له سهم له وسهمان لفرسه، يعني هو له سهم والراجل له سهم، لكنه أخذ سهمين زيادة على سهمه لأجل الفرس الذي جاء به معه. هذا كلام كله كان في السابق، لكن الآن الدولة هي التي تتكفل بكل شيء، والدولة غالبا يعني هذا إذا كان إذا وجد هناك قتال بين المسلمين والكفار، ونسأل الله عز وجل أن ييسر أن ينصر الإسلام وأهله على الكفر وأهله. نعم. أحسن الله عليكم. كتاب البيع، وهو مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كمن دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقبر، ينعقد بإجاب وقبول بعده وقبله ومتهافيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية وبمعاقات، وهي الفعلية. نعم. العلماء رحمهم الله تعالى لما بدأوا يعني أبواب الفقه بكتاب بالعبادات، لأنها هي المفروضة على الإنسان بعد الشهادتين، ولأنها هي القربة إلى الله عز وجل، والمسلم أول ما يطالب به هو إقامة شعائر الدين، فإذا أقام العبادة يحتاج إلى ما يتزود به على الحياة، وهو فيحتاج إلى البيع والشراء، فجاءوا بأبواب المعاملات أو ما يسمى بربع المعاملات، وابتدأوا بكتاب البيع، وأحياناً يقولون كتاب البيع ويدخلون تحته جميع العقود التي ستأتي معنا، الإجارة، المساقات وغيرها من الأبواب، لأنها كلها مستفيدة بعض أحكامها من كتاب البيع، فكما سيأتي معنا بعد قليل وفي الدرسين القادمين في شروط البيع، والشروط في البيع أطال المؤلف وطيل المؤلفون في الفقه فيها، لأنها كل الأبواب التي ستأتي بعدها مبنية عليها ولن تعاد، كما أننا في باب الزكاة مثلا ذكرنا شروط الزكاة في أول الكتاب، ثم كلما جاء نوع من أنواع الزكاة إنما نذكر الشروط الواجبة له فقط بالاكتفاء بالشروط الأولى. وهنا المؤلف سماه كتاب البيع وأدخل تحته جميع الأبواب المتعلقة، حتى أن العلماء أدخلوا معه باب الوصايا، وبعض العلماء يقول كتاب الوصايا كما سيأتي معنا، لأن الوصايا أشبه ما يكون بعلاقتها بالبيوع أو بالمعاملات مثل علاقة كتاب الجهاد بالعبادات، ولذلك في بعض النسخ باب الوصايا وفي بعضها كتاب الوصايا. ثم باب أو كتاب البيع أو ربع المعاملات مهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا دون أن يكون بينه وبين الناس معاملة في البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولا بد أن يعرف المحرمات في ذلك. والشريعة جاءت يعني النهي في المعاملات، لأنه سيأتي معنا أن الأصل في المعاملات الإباحة، حتى أن الشيخ الله أني نسيت اسمه، لكن أحد علماء الدعوة، هل هو ابن واحد أحد ذكر في وموجودة في الدرر السنية 40 نوع سردها من أنواع البيوع، قال كل هذه البيوع ورد النهي عنها في الصحيحين أو أحدهما، يعني ما يشك في صحة النهي عنها، فهذا دليل على أهمية أو أن الشريعة جاءت ببيان أحكام البيوع. وهذا الباب كتاب البيع يعتني به كثير من الناس اليوم، خاصة فيما يتعلق بمن يعمل في مجال القضاء أو المحاماة أو المعاملات التجارية أو الشركات، فمثل هذه الكتب رائجة. وأعرف أن أحد المشايخ، كلهم توف ولا القارئ ولا المقروء عليه، كان يقرأ على شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، يبدأ من كتاب البيع وينتهي بكتاب، يعني قبل كتاب القضاء، لأنه يعمل في مجال المحاماة، وأنهى عليه أكثر من 5 كتب من الكتب المختصرة والمطولة، لأنه هذا مجال اختصاصه، فيقرأ في هذا الفن. ثم المؤلف هنا قال كتاب البيع، والبيع لغة هو الأخذ والإعطاء، أخذ شيء وإعطاء شيء. وفي الاصطلاح المؤلف هنا ذكر تعريفا طويلا وهو متضمن للشروط، لكن الموفق في المقنع ذكر تعريفا مختصرا فقال هو مبادلة المال بمال لغرض، مبادلة المال بالمال لغرض التملك، مبادلة المال بالمال لغرض التملك. وهذا التعريف أيسر من التعريف الذي ذكره المؤلف، لكن المؤلف هنا قال هو يعني البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقرض. المبادلة معناها أنها تكون من شخصين، لا يمكن أن يكون البيع من شخص واحد، لأن المبادلة تكون يعني بالمعاوضة بين طرفين. قال بما مبادلة مال، ما هو المال المقصود به هنا؟ هو كل عين مباحة، مباحة النفع بلا حاجة، كما سيأتي معنا في شروط البيع. فمن شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة. قال ولو في الذمة، ولو هنا ليست الخلاف، يعني حتى وإن كان المال هذا في الذمة فإنه يدخل في البيع. يعني لو كان المبادلة هذه بمال في ذمة أحد الطرفي البيع فإنه يجوز. مثل يقول أنا سأشتري منك هذا الساعة التي عليك ب100 ريال، وأنت ما معك، هو ما معه 100 ريال، وإن والعين الآن موجودة لكن في ذمتي 100 ريال، هذا معنى في الذمة. أو يأتي ويقول أنا سأشتري منك ساعتك أو سيارتك ب20,000، فلا السيارة معك ولا المال معه، كلها في الذمة، وإنما يتم نقول لو وافقت على البيع لتم هذا البيع، وكلها في الذمة، هذا معنى قوله ولو في الذمة. قال أو منفعة مباحة، المنفعة المباحة يعني غير المنفعة، الشيء الذي لا نفع فيه، أو والمباحة غير المباحة فلا تجوز، كما سيأتي أمثلتها في الشرط الثاني أو الثالث من شروط البيع. ثم مثل بالمنفعة المباحة مثل ماذا؟ قال كممر دار. البيوت قديما كانت الشوارع صغيرة، طرقات صغيرة، ويحتاج الإنسان حتى يذهب إلى الجهة الأخرى إلى أنه يسلك طريق طويل، فيقول أنا سأشتري منك هذا الطريق مقدار متر في دارك من أولها إلى آخرها، سأشتري المنفعة، يعني أنا بس عشان أبدأ أمشي من هنا وأطلع مع الجهة الثانية سأدفع لك مبلغا وقدره كذا. فهذا هو معنى ممر في دار. هذا موجود وين؟ موجود الآن بين المزارع القديمة، تجد أن المزارع مغلقة، تأتي وتجد مزرعة يحدها مع جميع الجهات مزرعة أخرى، أين كانوا يخرجون؟ كانوا يستأجرون مثل هذه الممرات في داخل المزارع، في داخل أرض الشخص. فأيضا كانت البيوت في السابق مغلقة بعضها على بعض، ولو تمرون بعض الأماكن في بعض زرت بعض المدن القديمة في المغرب، فالبيوت عجيبة جدا، يعني الممرات ضيقة جدا، وكانوا يستخدمون مثل هذه الأمور، ممرات بين البيوت يأخذ من هذا أجرة. لكن لو جاء ووضع متاعه أو وضع شيئا له في الممر نقول لا، أنت إنما اشتريت المنفعة لم تشتري الأرض، أنا أسمح لك بالمرور، قال أنا بأضع فيها أو سأضع فيها شيء أو سأحدث فيها أو أغير فيها، نقول لا، أنا إنما بعتك المنفعة وهي المرور في هذا الطريق. قال بمثل أحدهما، يعني بمثل أحدهما، مال أو منفعة، بعت مالا بمنفعة أو منفعة بمال، لذلك يقولون هنا لها 9 صور، مال معين بمال معين، ومال معين بمال في الذمة، ومال في الذمة بمال في الذمة، وتكمل الصور منفعة معينة بمنفعة في الذمة، وهكذا حتى تتم عندك 9 صور، والأمثلة عليها واضحة وستأتي معنا. قال على التأبيد ليخرج ماذا؟ ليخرج عقد الإجارة، فإن الإجارة هي مبادلة مال بمنفعة، لكن ليست على سبيل التأبيد، وإنما لمدة 1 أو 2 أو 3. فالتأبيد هنا أخرج الإجارة وما جرى وما ماثلها أو ما أخذ حكمها من المساقات والمزارعة، فإنها ليست على التأبيد بل مؤقتة. قال غير ربا وقرض، فإن الربا والقرض لا تسمى بيعا، لا تسمى بيعا. الربا هي مبادلة وفيهما مال، لكن ليس بيعا، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا. والقرض هو الدين، السلف تسلفني 20، 30، 1000، 2000، هذا أيضا هو مبادلة مال بمال، أنا أعطيتك 20 أو 1000 ستعيدها لي بعد سنة ب1000. فالمقصود منها، لأن المقصود منها الإرفاق وليس المبادلة، وذلك استثناها المؤلف هنا. المؤلف هنا يعني ما تكلم عن حكم البيع، البيع جائز قالوا بإجماع العلماء، والإجماع إنما يكون مبنيا على الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والبيوع لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، ورهن درعه عند يهودي وباع واشترى، وباع الصحابة رضي الله عنه، فهذا دليل على وأجمعت الأمة على جواز البيع. ثم تكلم هنا لما عرف البيع، قام جاء يتكلم بما ينعقد البيع أو ما هي صور البيع. قال البيع له صورتان أو ينعقد بصورتين. الصورة الأولى قال وينعقد يعني البيع بإيجاب وقبول، الإيجاب يكون من البائع والقبول من المشتري، بعتك هذا الكاس ويقول المشتري اشتريته، هذا الإيجاب وهذا القبول. فالإيجاب من البائع والقبول من المشتري. طيب هل يشترط في الإيجاب والقبول الترتيب والموالاة؟ قال لا، ولذلك قال هنا بإيجاب وقبول بعده، يعني قبول بعد الإيجاب مباشرة، بعتك فقال اشتريت، أو وقبله تأتي وتقول أنا تراني سأشتري منك هذا الكاس فيقول بعتك. فالآن القبول تقدم على الإيجاب. ومتراخيا عنه، هذا هو الموالاة، هذا الترتيب قلنا أنه يجوز، ما يحتاج ترتيب بين الإيجاب والقبول. متراخيا عنه هذا هو الموالاة، لكن بشرطين ذكرهما. قال متراخيا عنه يعني بعده بمدة يسيرة بشرطين. الشرط الأول في مجلسه، جالسين في مكان وقال بعتك هذا الكاس أو هذه السيارة ب50,000، وبعد 10 دقائق أو 20 دقيقة قال ترى تذكرت أنا قبلت هذا البيع، فإذا كان في المجلس يجوز. الشرط الثاني أن لا يشتغل بما يقطعه، قال فإن اشتغل بما يقطعه بطل، انشغلوا بما يقطعه راحوا تغدوه انقطع المجلس، لكن لو انشغل بغيب بما لا يقطعه، يعني قال اشتبعتك هذه السيارة ثم انشغلوا يشربون قهوة، أو دخل عليهم شخص يسلم عليهم، أو فجأهم شيء، أو ثم قال قبلت، فهذا لم ينقطع بما أو لم يشتغل بما يقطعه. ولذلك هذا الشرط سيأتي معنا أين؟ سيأتي معنا في باب الخيار، إذا أشغل أحدهما الآخر ليسقط خيار المجلس، خيار المجلس، لأنهم قالوا ما دام في المجلس الآن جلسوا، وقال أنا بعتك هذه السيارة ب20,000 وقال قبلت، قبل أن يقوموا من المجلس راجع نفسه المشتري، وجد ما عنده فلوس، وجد أنه مغبون وأن السيارة ما تسوى 20,000، قال تراني يعني تراجعت عن البيع. فهنا عندنا خيار سندرسه أو سنقرأه هو خيار المجلس، ما دام في المجلس فإنه يجوز له أن يرفض المعاملة، يرفض البيع ما دام في المجلس ولم يشتغل ولم يخرج. ولذلك بعضهم إذا أراد أن يبيع سلعة وينجزها باع ثم خرج من المجلس لأي طريقة، أو كلم بالتلفون كما سأتكلم عنها ثم أغلق السماعة، أحيانا يغلقها عمدا حتى إذا قلت أنا أمزح أنا تراجعتك والله انقطع المجلس وليس لك خيار. فهذه صور يعرفها أهل البيع والشراء أو من يبحثون عن الحيلة. قال هذه الطريقة الإجابة والقبول تسمى الصيغة القولية، الصيغة القولية. النوع الثاني قال وبمعاطاة، أو الصيغة الثانية المعاطاة وهي الفعلية، تعطيه خذ وهات، مثل تدخل البقالة وتأخذ البضائع وتحطها في العربية وتأتي للمحاسب ثم تعطيه 100 ريال، لم يحدث بينكما كلام. هذا هو كل الآن بيع الناس وشرائهم، هو بالمعاطاة، هو بالصيغة الفعلية، ويعطي ويأخذ، خذ وهات، يعني سلمك الكتاب فسلمته المبلغ دون أن يكون بينكما موافقة على البيع والشراء، هذه يسمونها المعاطاة. والمعاطاة إما من الجانبين أو من أحدهم، يعني قد يعطي كل واحد يأخذ ويعطي بدون أن يتكلم بإيجاب أو قبول، قد يقول يعطيك هذه تقول اشتريتها، أو يعرض عليك البضاعة يقول بعتك ثم تأخذها، فيتكون هو من ناحيته إيجابا ومن ناحيتك معاطاة، فكلاهما جائزة. هذا ما يتعلق بصيغ أو ما صور البيع أو بما ينعقد به البيع. العلماء هنا تكلموا مثلا في المجلس، في مجلسه ينبني عليها كلام كثير، مسائل كثيرة سيأتي معنا خيار المجلس ينبني عليها. الآن ما وسائل التقنية الحديثة، البيع عبر الهاتف، كل هالمسائل كلها مبنية على ما هو معنى المجلس، هل المقصود به المجلس هو البيع المكان الذي يجلس فيه، أم كل ما اعتبر مجلسا. الآن بوسائل التواصل، الآن أمس أعلنوا عن أنك بتطبيق الجوال تشتري وتبيع، هل يعتبر هذا بيع؟ يعتبر بيع، لأنه ما اعتبره الناس بيعا مجلسا فهو يأخذ حكم المجلس، ولذلك أجازوا البيع طريق الهاتف، واعتبروا أن انتهاء المجلس بإغلاق الهاتف، اعتبروا انتهاء المجلس في البيع عبر الانترنت بضغطة الزر بالموافقة، خلاص معناها أنك اشتريت، وهكذا كلها مبنية على مسألة المجلس، وسيأتي تفصيل له إن شاء الله في ما يتعلق بخيار المجلس. نعم. ويشترط التراضي منهما فلا يصح للمكره بلا حق، ولا يصح للمكره بلا حق، وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبيح وسفيه بغير اذن ولي، وان تكون العين مباحه النفع من غير حاجه كالبغل والحمار ودود القز ومزغه والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات والمصحف والميته، والسرجين النجسة والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. نعم، الآن المؤلف ذكر هنا بدأ في شروط البيع، وسنكتفي بهذه الثلاثة في هذا اليوم ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. قال ويشترط، يعني هذه شروط البيع. عندنا نوعان من الشروط في المعاملة، النوع الأول هو شروط البيع وهي ما لا يصح البيع إلا بها، والآن بدأ المؤلف يتكلم عنها. النوع الثاني هي الشروط في البيع، وستأتي معنا بعد درس أو درسين، هي ما يشترطه المتعاقدان في تعاملهما، يعني يقول أنا بيشتري منك سيارة بشرط أن تكون نظيفة يعني قوية ما مشت واجد، هذا شرط في البيع، هذا شرط في البيع، هذا لا علاقة، يعني البيع صحيح لكن الشرط هذا محل نظر هل يجوز أو لا يجوز، هذه مسألة أخرى. فالآن يتكلم عن الشروط التي إذا لم تتوفر فالبيع غير صحيح. قال ويشترط، الشرط الأول التراضي منهما، يعني من البائع والمشتري، لأن الله عز وجل قال إلا أن يكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراضي، يعني عن تراض من الطرفين. فلو أن شخصا باع وهو غير راض أو اشترى وهو غير راض فلا يصح هذا البيع. ومعنى التراضي هو التراضي على البيع وما ينتج عنه، فلا لا يصح بيع المكره ولا الهازل. الهازل له حكم في ثلاث أمور: في الطلاق والعتاق والنكاح، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لكن في البيع لو قال تراني بعتك هذا ب50,000 ثم قال لا أنا هونت، أنا أصلا أمزح، هل يقبل كلامه؟ يقدر، تحتاج إلى بحث، لكن يشترط التراضي. لو كان مكرها أو مازحا لا يعتبر هذا البيع صحيح. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. المكره هو الملجأ على البيع، شخص ألجئ على البيع، يعني محتاج مثلا عنده أرض أو عنده وهو محتاج لمال، ألجأه شخص على أن يوفي دينه أو يوفي التزامه، فألجأه إلى باع الأرض هذه بأقل من قيمتها، هذا مكره على البيع، له حق أن ينقض هذا البيع أو أن يطالب بنقضه. أو أكرهه ظالم أو الحاكم على بيع شيء وهو لا مكره عليه، فهذا لا يصح هذا العقد. قال: طيب، المكره بلا حق بحق مثل الدين. شخص رهن بيته واقترض من البنك أو اقترض من هذا، ثم على أنه يسدد بعد سنة أو سنتين، انتهت السنة ما سدد، خلاص يباع بيته، هذا إكراه بدون حق، إكراه بحق، لأن هذا دين، أنت الذي قبلت أن ترهن هذا البيت وترهن هذه السيارة على أن يعطيك فلان دين، فإذا لم تسدد فتباع. ولذلك حينما ترون في الآن في الشوارع محكمة تعلن عن بيع البيت الفلاني، هذا بدون رضا صاحبه، لكن لأنه تراكمت عليه الديون فحكم القاضي ببيعه فيصح البيع، لأن هذا إكراه بحق لسداد ديون الناس والتزاماته. الشرط الثاني قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف. العاقد يعني البائع والمشتري، جائز التصرف، جائز التصرف في المعاملات هو الحر المكلف الرشيد، يعني يجوز له التصرف في ماله. الحر العبد لا يملك ولا يجوز له التصرف بإذن سيده إلا بإذن سيده. المكلف الصغير المجنون، هؤلاء ليسوا مكلفين. الرشيد هو الشخص كبير لكنه ما يعرف بيع والشراء. لذلك الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني إذا كانوا يرشدون يعرفون بيع والشراء. طيب، هذا الشرط يقال: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. هذا المستثنى من هذا الشرط، الصبي له الصغير، السفيه هو الذي لا يعرف يعني ما يتعلق بأسعار وكذا، وبغير إذن ولي. كلمة ولي هنا لها معنى، أين سنأخذها؟ سنأخذها في باب الحجر، معنى حجر الولي، ولي الصبي والسفيه له أحكام، سيأتي الكلام عنها في باب الحجر. والولي هنا ليس هو الولي في النكاح، ليس هو الولي في العتق، ليس هو الولي في باب الفرائض، فكل باب لفظ أو عبارة في باب لها معنى خاص. وقيل إذا كان فيه مصلحة، القول الثاني أو الرواية الثانية، فإنه يجوز ذلك. وأيضا يصح بدون إذن في الشيء اليسير. الآن ولدك الصغير يذهب للبقالة ويشتري خبز، يشتري حلاوة بريال ريالين ثلاثة، فلو طبقنا هذا الشرط قلنا إن بيعه غير صحيح وأنه لا يجوز له. لكن هذه من الأمور اليسيرة التي لا يغبن فيها غالبا، بخاصة إذا كان عليها سعر. ولذلك لو طبقنا هذا الشرط الآن لا منعنا كل الصغار حتى في مقصف المدرسة أو محل المدرسة ما صغير كيف يبيع ويشتري، لكن هذه مما ورد فيها التجوز لأنها معلومة أو معروفة السعر وعفي عنها. وهذه المسألة وغيرها من المسائل أحيانا لا يصلح للناس إلا هذا. الحجاوي رحمه الله في الإنصاف يذكر بعض المسائل ويقول التعليل لا يصلح للناس إلا هذا، لو منعت الناس من هذا لتعطلت مصالحهم. فيعني مثل هذه الأمور مما يعفى عنها. طيب الشرط الثالث قال وأن تكون العين، الآن انتهينا من مسألة العاقد، قال وأن تكون العين يعني المباعة محل البيع والشراء مباحة النفع من غير حاجة. ثلاثة أمور: أن تكون مباحة فلا يجوز إذا كانت محرمة، وأن تكون ذات منفعة يعني مباحة النفع، لو كانت مباحة ونفعها محرم فلا يجوز، وإذا لم يكن لها منفعة فيها منفعة فلا تدخل في العين أيضا الجائزة. قال من غير حاجة، غير حاجة والمقنع رحمه الله موفق قال من غير ضرورة، وهنا قال من غير حاجة، ولذلك هذا هنا أدق من الموفق، وذلك ابن مفلح في المبدع قال لو عبر بغير حاجة لكان أولى، ثم قال لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه، لأنه مثلوا بغير حاجة هنا إلى الكلب، قال الكلب يحتاج إليه لكن مو بضرورة، قد تعيش بدون أن تحتاج إلى الكلب. ولذلك الحجاوي هنا رحمه الله اطلع على كلام ابن مفلح في المبدع فصاغ العبارة من غير حاجة ولم يقل من غير ضرورة، ثم بدأ يذكر أمثلة على مباحة النفع. ليس المقصود من هذه الأمثلة أنها هي العين المباحة النفع، وإنما ذكر العين مباحة النفع التي يحتمل أو يظن أنها غير مباحة النفع، فقال كالبغل والحمار، فهذه يجوز بيعها إجماعا مع أنها نجسة سورها يعني غير طاهرة، وذلك ومع ذلك يجوز بيعها. من الأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا دود القز الذي يستخرج منه الحرير يجوز بيعه، وبزله ما يخرج عنه لأنه ينتفع به في المآل، فهذه الأمثلة موهمة أنها غير مباحة وهي مباحة. قال الفيل يجوز بيعه لأنه ينتفع به في الحمل والسحب وغير ذلك، والفيل من أعجب الحيوانات في تطوع أو مطاوعته للإنسان، أسرع من غيره من الحيوانات، يعني من السهل تطويعه بخلاف غيره، يعني الحيوان الآن الغنم مثلا إذا لم تكن طائعة فإن صاحبها غالبا ما يتركها، يذبحها ما يتركها، لأن من أصعب الحيوانات في التطويع هي الغنم. الإبل يمكن تطويعها، البقر يمكن تطويعها، وهي تطوع بطريقة فيها نوع من التعذيب، لكن هي محل نظر، لكن هكذا دابوا على تطويعها، يعني أنهم قد يربطون أنفها ويجرحون ذا ويضعون بعضا، خاصة إذا أرادوا أن يطوعوا البهيمة على بهيمة صغيرة لترضع منها وهي من غيرها، فيتعبون البهيمة، يتعبونها تعبا شديدا جدا. المقصود هنا أن الفيل من أيسر الحيوانات تطويعا. قال وسباع البهائم سباع البهائم ما الشرط في هذه سباع البهائم؟ اشترط فيها شرط، قال التي تصلح للصيد، سباع البهائم التي تصلح للصيد فهذه يجوز بيعها، مثل الصقر يجوز بيعه لأنه مع أنه يفترس لا يجوز أكله لكنه من سباع البهائم لأنه يصلح للصيد. قال إلا الكلب، معناها الكلب لا يجوز، إلا الكلب فإنه لا يجوز. ثم بدأ في ذكر بعض الأشياء التي لا تجوز وهي قد تحتمل الجواز، مثل ماذا؟ قال الكلب لا يجوز بيعه، يصح الانتفاع بالكلب في ثلاثة أمور: في الحراسة والصيد والرعي، لكن لا يجوز بيعه، بيعه لا يجوز. قال: والحشرات، لأنه ليس فيها نفع، يعني الصارور والبعوض وأنواع الحشرات التي ليس فيها نفع لا يجوز بيعها. قال: والمصحف، المؤلف هنا وضع المصحف بين النجاسات، وذلك العلماء أو الشراح قالوا لو أنه لم يذكر المصحف أو بدأ به لكان أولى، لكنه يعني عاطف كتاب المصحف على الكلب والحشرات، فما كان العبارة غير مناسبة غير لائقة. والدليل على منع بيع المصحف قول ابن عمر رضي الله عنه: وددت أن الأيدي تقطع ببيعه. هذا الكلام كان في السابق لما كانت المصاحف قليلة، ولما كان يخشى من بيع المصاحف المغالاة فيها واندثار المحافظة عليها، ولذلك جرى العمل عليه في القرون المتأخرة بعد أن تيسرت المصاحف وصارت سهلة أنه يجوز بيعها. قال: والميتة، الميتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، شاة لكنها ماتت لا يجوز بيعها، بقرة وماتت لا يجوز بيعها، لأنه الكلام عن ميتة المباح، أما الحرام في حياته فهو حرام في حياته وبعد موته. قال: والسرجين النجس، السرجين هو السماد، السماد الذي يوضع للنباتات يسمى السرجين النجس، معناها أن السرجين الطاهر من الحيوان الطاهر فإنه مباح، يجوز بيعه، ولا يعني أنه طاهر أنه يجوز استخدامه، لا، طاهر. بهيمة الأنعام طاهرة، وذلك ذكرنا أنه نهي عن الصلاة في معاطن الإبل التي فيها روث الإبل، لا يجوز، لا تصح الصلاة فيها، لكن الغنم، حوش غنم وصلى فيه صلاة الصحيحة لأنها طاهرة، فالسماد الطاهر يجوز بيعه. قال: والأدهان النجسة، الدهن النجس مثل ماذا؟ قال: من شحم الخنزير أو من شحم الميتة فإنه نجس في أصله، ولا المتنجسة لأنها كانت مباحة ثم سقط فيها فأر كما سيأتي، كما مر معنا في كتاب الطهارة وفي باب المياه، لو سقطت فأرة في دهن فإنها تنجسه، أو يزيله إذا كان مائعا، فرق التفريق بين المائع وبين الجامد، فإنه يزيله وما حوله، وإذا كان مائعا فإنه ينجس، فحتى الأدهان المتنجسة فإنه لا يصح بيعها. قال: ويجوز الاستصباح بها. ما هي؟ هي الأدهان المتنجسة لا الأدهان النجسة، يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة. الاستصباح هو إشعالها في المصباح، إشعالها في المصباح، كانوا يشعلون المصابيح بالدهن، والدهن يؤخذ يعني قد يكون من طاهر وقد يكون من نجس، لكن قال النجس لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم البيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا يعني تكلموا عن دهن الميتة وأنهم يستصبحون بها ويستفيدون منها، قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو قال فالشيء المقصود هنا أنه لا يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة، لكن يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة في غير مسجد، في غير المسجد، في البيت، في الشارع، في أما المسجد فإنه لا يجوز، لألا تؤدي إلى تنجيسه، لألا تؤدي إلى تنجيسه. هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، وبعد ذلك بقية الشروط هي 7 أو 8 شروط نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.